اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطالبه وافتح علينا مدخلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله الاصابه الهاديه المهديه. فصل نعم قال لا للمعسر وان تغيب حتى ايسر بعد هذا الحين القول ها والحط والابراء والاحلال من البعض قبل القبض يلحق العقد. الحين اشتريت منك أرضية تمام مليون ورجع حطيت انت لي 100 واشتريت دوم مليون كان محمد جفعني فيلحق يلحق ما عاد عليه الا 900 كذلك الإبراهيم إذا إبراهيم من 100,000 نفس شرط شرط جوه عن البعض لا جوه إبراء في الكل ما يلحق إذا هو إبراء في الكل ما عاد يسافر بل يحتاج ثمن كنا ما عاد ذي الحكم ما أنا داري ما تحكم الإبراء والإحلال لا الظاهر المستوى على الإحلال إنه جعل كثير حل من هذا الشيء كان أن في حل من 100,000 زانع عاد الشفعة تتبقى بالتأمية لا زانع حق هو المبيع مليون في نفسها حطوا إبراء وإحلال نقص لك من الزمن سامحتك في 100 البعض ولا إحلال جعلتك في حل من 100 لكن إذا قال هذه الأشياء حصلت قبل القبض قبل ما يقبض البايع الثمن حط أو أبرأ أو أحلى للمشتري بعضا من الثمن يلحق العقد اذا هو قبل العقد قبل ما يقبضها البائع البائع يجيب يقبض الثمن او مه ها ما بعد دي مساله ثانيه يلحق العقد لا بعده ما بعد ال واسمه هذا هبه الكلام ما عطلناه وزاد الثاني ما وصح نعم قال ولا الهبة ونحوها فلا تلحق العقد بعد منك مثلا كل حبله بعشر حبل ورجع هات لك 10 حبل هذا مقابل فلا تلحق العقد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا ولا لا ها الحط الحط لا بيقول لا لا نقف لها من السماء لا وذا الهبه بتكون من شيء معي أديك ما هبلك من الأرضية ولا هبلك من الثمن ذي هبدا لي لا ولا سامع مع التدريب هذا عندك إبرة مثلا أم عندك إبرة هذا عندك إبرة ما نجاني لا غير قرابة ولا غيرها ما نجاني يعني زيادة ما نجاني لا غريبها بغير ها الله والله مطلقة قال يعني سواء كانت قبل قبض ولا بعد الهبة الإبرة من شي في الذمة والحط من شي قل أذنك والإحلال نفسه يشبع الإبرة ما بلا ما يدري إذا عم نحن صلاح فيه غيره ولا ما بغل إلا أن نبذل الإبرة هذا في الهبة الهبة ونحوها الهبة ونحو هذه سامحك هذا عندك إبرة لك هبت لك يا نعم والقول للمشتري في قدر الثمن وجنسه دلعين اشتريت انت أرضية وجاء محمد يشفعك فيها فالقول قولك في قدر الثمن انها 100,000 في صفته بانها سعودية او دولار او يمني او ذهب او فضة في قدر الثمن وجنسه فاذا ادعى عليك خلافها في بين ولا ما لها الا يمينك سواء ما لا يمني فعليه انه يبين دام السر يبين فالقول قولك عليك اليمين البائع يبين لا الشافع كان الكان قال لا اذا كان الحط ذهب الشبه ولحوها او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او لا ما يصح ما يصح نحط عنها هذه الرقمة تكتب صح ولا الهبة ونحوها مطلقة لا ما ذا العقل عنها يعني ما ينكف عليها يا نعم ونفي السبب وملكه هذا القول للمشتري أيضا هنا في سبب الشفعة جيت أنت اشتريت أنت أرضية من حسين وجاء محمد قال اشتري اشفعها منك من السبب وهو من جار ولا من الطريق وحده قلت أنت ما هو صدق من جار فالقول قولك إذا ما استر يبين ما عليك إلا اليمين وملكه قال ها هنا في ملك السبب قال هو يملك سياسة القطعة كل ما هو صدق هاي ملك عليه ما يبين لا ذي جنبها ذي سبب نفي ملك السبب ذي جنبها نفي القطعة ذي جنبها قال قلت انت ما هي ملكه اذا ما استر يبين فالقول قالك نعم الا يمينك ونجعل لا بين اذا بين فالبين بين والبين البين وقم بالبين والعذر في التراخي نفي العذر والقول ايضا للمشتري ايضا في نفي العذر في التراخي جاء محمد متراخي يشفع منك قلت انت تراخي انت قال معي عذر قلت انت لا ما معك عذر فالقول قولك ما معك عذر وعليه يبين ما هي المشتري ها نعم والحط وكونه قبل القبض، يعني والقول للمشتري أيضا في نفي الحق. قال ما قال محمد المحسن حط لك 200,000 قلت لك ما وصلك، والقول قولك ما وصلك، على يبين أن حط لك. احنا قلتنا أن الحط يلحقه، عاد احنا ما قدرنا بين هالأساس بالرخص، عاد احنا قريناه. والله عاقب قلت معنى ان الحط يلحق العقد غير انه يبيع للبيع. الحط يلحق العقد. وكونه قبل القبض، يعني والقول للمشتري ايضا بنفي كون الحط قبل الايش قبل القبض. قال ما حط لي الا بعد القبض، اهل الله يلحق. وللشفيع في قيمة الثمن القيمي، في قيمة الثمنين. رجعوا وانت اشتريت عند المبيع باب سيارة. فالقول للشفيع في قيمتها، قيمة السيارة يوم اشتريت انت بها المبيع. انت قلت انها تسوى 80,000 وقامت تسوى 60. ما قيمتها. أقول قوله وانت لي بين انها بثماني، انها بسوى ثماني. ها؟ هو اطرقه وخبر ويه، وايه يسوي؟ ما داري كيف خبره يدي، ما هي مسألتنا. انها مشتري بجوء اولى بالدراية. هو مدعي. هو مدعي، مدعي. القول قول من معه اظهر القولين. اذا ياخذ هي رخصة هو الظاهر معه. يعني وذاك زيادة عليها أن يبين لها، أن يبينها. لما كمان يشوف إيه عادة. اليوم العقد. يبين، بقى قالها 20 بين. جاي يجي ده وتشوى. يوم العقد. ها؟ أنا حاضر. ولا شيء قال ما داري إنها يوم اشتريت وتشوى كذا. ها؟ هنا سيارات مشهورة كم بيجوا يتسوى لي أغلاها لو كدوها بعد بيجوا هي مشهورة كم كان تسوى مهون إذا دروا ولا في عندي نفسه يحلف لها ذياك ويحن لا عند بل وللشفيع في قيمة الثمن في قيمة الثمن ها العرض الثالثي طهر جاءه قيمة عرض عرض جاءه الأداء قلنا لكم سيارة ولا ضاعة ولا نحو اشتراتها تمام يقول تلفت يقول تلفت ها كلها انفجرت تمام تلفت المين ما عاد بشيء يعني شراب المشتري ايوه فالقول للشفيع في قيمتها يوم العقد اشتريت انت ارضية دلعين من حسين سيارة وزلنت انت هالة ذا السيارة ارجع قرحت ولا تمرت بين البحر وكلها سمك سماء المهم تلفت وارجع جادة يشفع منك قلت انت ها انا شريتها بسيارة وسيارة تسوى 80,000 سعودي قال محمد ما هي ما تسوى الا 60,000 60 دربة قال قول قول وانت عليك البينة ان كان هات تسوى يوم العقد 80 يا حبيب ما عادت تعال الله هي وهي جبت له يا ريوان ما جاد قلت تلفت فأنا في زمنها يوم إحنا في زمنها يوم العقد بس زواجات لنا بعدها ولا تنقص الله وصلت بريال على ثمن ما هو الثمن ما هو لا قال قيمة قيمة الثمن ونفي الصفقتين طيب وأقول للشفيع أيضا في نفي ليش في نفي أن البيعة صفقتين فإن بل هو قال الشفيع ما هو إلا صفقة واحدة ها قال قارئين العرض العروض الغائب فيها بجوه وجه تجيني ايه ما هو معك ايش ولا شيء لأن الصفقتين ما بيش الشراء مرة واحدة ها؟ الشراء مرة واحدة ايه قال اشتري مرة الليلة لا يهب يشفع الذي أرضيه والأرض ثانية العيد القول للشفيع في نفي الصفقتين أنت قلت أنت اشتريت ذا الأرضية ورجع اشتريت ذا الأرضية صفقتين اشتريت من دفرتين ها؟ أرضيتين اشتريتهم في كل واحدة مرة هذا زندان من دين دين الشفيع الأنكار قالهم صفقة واحدة لكن لا يمكن هذا إلا بعد ما تقول أشتريتهما يعني إذا اعترف بقوله اشتريتهما قد الظاهر منها أنها صفقة دي وش بها لا ترى سواء عدا فيها صفقة ده مجحل لا إذا ما اشتريتهما بأنها صفقة قال اشتريتهما أدا قال ما هي لا صفقة قال وانت قول لهم صفقة ده المشتم والشفيع الشفيع فالقول قوله وانت عليك البين ما قال ما قال قالوا ما إذا قال ما إذا قال اشتريتهما صفقتين ولا قال هذه ثم هذه قول قول. طب لا قال اشتريتهما بس. ايه. راحت. قال ما إذا قال اشتريتهما فقدين أو اشتريت هذا ثم هذا. قول قول قول. طب لا إذا قال اشتريتهما وزكت وإذا يرجع حتى أنها صفقة وإذا قال لا صفقتين. قول الشام. ايه دوا. قال ما إذا قال اشتريتهما وقال هذا اشتريتهما قال اشتريتهما وزكت. وارجع إذا قال ما إلا صفقة وإذا قال لها صفقتين. قال قول قول قول أما إذا قال اشتريتهما صفقتين أو قال اشتريت هذه ثم هذه قال قول قول قال أولا قدم قال إذا قدم إذا قدم صفقتين قال أما إذا قدم المشتري قولوا صفقتين أما قدمها وقال بعد ذلك اشتريتهما أو قال اشتريت هذه صفقتين اشتريتهما قال قول قول أنا لكن ما اشتري صفقتين باعوا هو ما نجعل تبجل في الجمع الداري واش إذا مع السبب تأجل الفرق بينهم إذا مع السبب في واحدة منهم واحدة ما مع فيها سبب أجل في ذا الشيء قريب المال وديك بعيدة إذا هم صفقان طيب تخلص صفقة جمع ها؟ مثلا معك أرضيتين وانا معي ارضيه مجاوره لهن اشتريت ذه وذه وذه سواء ما عندناش هاي اذا جاوا كل واحد صفقه ما هو جاي لي شبعه لا تي مجاوره على ارضيتي انت ما عاد جاي لي فيه يمشي لكن اذا هي صفقه واحده بقدر مجاور للصفقه هذا كلها وشلا خلاص رجعنا ثاني مره يا سيدنا رجعنا عندك يا سيدنا عندك هل ده يصفق كل هذا وجار هذا وجار السلف هذا من جاوره لا نادي جاي جلبع قبل ما له قبل وإذا تداعي الشفعة حكم للمبين الله نعم جيت أنا وياك نشتري في حارة بيتين. هو ضيع الحين. ها ورجعت العلم. اشتريت أنا وياك بيتين في حارة. ودعت أنا الشفعة وأنت ادعيت أنت الشفعة. على أساس إني دي إنك اشتريت أنت وجدنا مالك وأنت كنت تقول اشتريت أنت وجدنا مالك. اثنين بيوت متجاورة في حارة. اشتريت أنا بيت وأنت اشتريت أنت بيت. أنا جيت قلت أنا شافع لبيتك لأنك اشتريت أنت بيت مجاور لبيتي. وأنت قلت لا أنا اشتريت قبلك أنت اشتريت أنت بيت مجاور لبيتي أنا دي بشفعك. يحكم للمبين. قال ونحن ما بشهاد حلف. أنا ظلمت الله كذير. أقيم للمبين. قال ونحوه قال حد حلفنا كذاب. حلف هو وذاك ما رضي يحلف. ما جاءوا مع بين. هذا معنى النكول. ثم الأول حكم للمبين ثم حكم للأول إذا جاءوا مع بينه جمع. ادعى الاول اشترى الاول ما قد يبينها الاول ادعى الاول ادعى الاول قال حيث البينتان مؤرختان ابي بينت على الاول تعون جيل البينه ولا جيت البينه احكموا الذي جاب البينه على الاول ثم المؤرخ ثم المؤرخ يعني العقد لا لا هو واحد بينه مطلقه جو يشهدوا له انه اشترى وذاك جو يشهدوا له انه اشترى في رمضان يحكموا للمؤرخ ثم تبطل شفعتهما جميعا اذا ما حصل اي هذه المرجحات. قل لي حل في بيته ويلهم والله وبس. ما جاء بيه ولا جاء مؤرخ. ولا حلفوا. ولا حلفوا. كتاب الإجارة. الأول جيت أنت بينتك أنت الأول هذا الأول. والمؤرخ ذي جاء في بينة التاريخ جاء شفوجها الأول ها لا الأول في بين ما حسب كلام ذي الأول في التبين لما الأول في الشراك دي أضح من غير ما بجرينا من الأول الأول يعني هذا الأول الأول منهما بمقتضى بينته أنه المتقدم بالشراء حيث البينتان مؤرختان جاء البينتان مؤرختان بيحكموا الأول ما ينعك يا إشكال واحد مؤرخ واحد مؤرخ أو إيش بدي بينة ها؟ بدي بينة إلى أمسك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل